الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبعد، إنسان جديد قلبه مليان إخلاص لله سبحانه وتعالى، حريص إن هذا العمل لا يكون إلا ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، حريص إن العمل لا يطلع عليه أحد إلا الله سبحانه وتعالى، لا يبغي أبدا مدح الناس ولا ثناء الناس ولا منفعة تعود عليه من وراء رؤية الناس لعمله، حريص جدا إن السر زي العلنية، حريص جدا على قيام الليل حيث لا يهر ناس، كما هو حريص أيضا على أنه يعمل أعمال صالحة بين يدي ناس ليقتدوا به. في مرض خطير عايزين ينقي قلوب البعض منه، المرض ده اسمه الرياء، وهو نقيض الإخلاص. فإذا كان الإخلاص إن أنا أقصد بعملي وجه الله سبحانه وتعالى، فالرياء كلمة مشتقة من الرؤية، الرياء كلمة مشتقة من الرؤية، وهو أن يعمل الإنسان عمل ليراه الناس، ليراه الناس. والسمعة، والسمعة مشتقة من السمع، وهو أن يعمل العمل الإنسان العمل ليسمع به الناس. علشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحج أو العمرة فكان يقول لبيك اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. لا رياء فيها، مش عايز الناس ترى منها حاجة، ولا سمعة، مش عايز الناس تسمع عنها حاجة. لبيك اللهم عمرة لا رياء فيها ولا سمعة. الرياء مرض من الأمراض الخطيرة اللي إذا دبت في قلب الإنسان ضاع هذا الإنسان. والإنسان الجديد اللي احنا بنرجوه انه يكون دايما معانا هو اللي ينقي قلبه من هذا المرض. قال الله عز وجل فويل للمصلين، ويل واد في جهنم أعده الله عز وجل، ويل في جهنم، واد في جهنم، يبقى عذاب، يبقى المعصية للمصلين على طاعة. أصل المشكلة ان هم لما كانوا بيصلوا كانوا بيصلوا رياء، الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراؤون. كان لما بيصلي يصلي رياء، كان لما بيصلي بيصلي رياء. هو لما نزل من شغله لصلاة الظهر هو ما كانش أصلا عايز يصلي الظهر أصلا، ده هو نازل لحاجة تانية خالص، إنه يبعد عن الشغل شوية، نازل والعياذ بالله لا يبتغي بهذا العمل وجه الله سبحانه وتعالى. فكانت النتيجة ربنا قال فويل لهؤلاء، الويل لهؤلاء الذين يعملون الأعمال من أجل رؤية الناس، بيصلي عشان تقول عليه فضيلة الشيخ. قال الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ما له رئاء الناس. المن والأذى والرياء يحبطوا العمل، بطلت الصدقة، بطل العمل، بسبب إنه مرائي، إنه لما تصدق هو ما كانش عايز أبدا من وراء الصدقة إنه يقف بجوار فقير أو مسكين ابتغاء وجه الله، أبدا أبدا. ولكن هو لما راح يتصدق أصلا هو كان عايز كلام الناس، الناس تقول عليه ما شاء الله ده شاب أمور جدا وبيعمل الخير، ما شاء الله ده شاب ما شاء الله ممتاز قوي ودين قوي، ده ما شاء الله الناس كلها. ممكن على فكرة تاخد كلام حلو قوي من الناس، ولكن في الآخرة الأمر بيبقى عسير. ربنا سبحانه وتعالى هو بيتكلم على المنافقين والعياذ بالله اللي قلوبهم مريضة، اللي احنا مش عايزينهم وسطنا أبدا. قال الله يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. يراؤون الناس، النبي صلى الله عليه وسلم لما عرف خطر الرياء وقد إيه هو محبط للعمل وأصحابه لهم عذاب شديد في الآخرة، وإن دي صفة من صفة النفاق، فكان دايما بيقول للصحابة أنا خايف عليكم جدا من الرياء. فكان دايما النبي صلى الله عليه وسلم حريص أنه يحذر الصحابة من هذا المرض، من هذا المرض القلبي، كما في حديث محمود بن لبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا يا رسول الله وما الشرك الأصغر؟ قال الرياء. قال الرياء، يستير يا رب. النبي سمي الرياء شرك. ليه؟ أصل الإنسان المشرك كان بيتوجه بعبادته لغير الله، والإنسان المرائي بيتوجه بعبادته برضو لغير الله. شفتوا الحديث قد إيه صعب علينا؟ النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول أبو سعيد خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ونحن نتذاكر الدجال. الصحابة قاعدين وعملين بقى يجيبوا سيرة الدجال وخطر الدجال وفتنة الدجال قد إيه الدجال صعب وفتنته صعبة. فالنبي يقول تخيلوا يا أخوانا النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام طلع على المنبر فذكر فتنة القبر وقال إنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم قريب من فتنة الدجال. ده معناه إن فتنة الدجال أعظم من فتنة القبر، ففتنة القبر النبي يقول من شدتها هي قريبة من فتنة الدجال. متخيلين؟ ففتنة الدجال دي أعظم فتنة. النبي كان يقول ما أوحى الله عز وجل إلى نبي، ما فيش نبي من الأنبياء بعثه الله إلا وحذر أمته الدجال. فتنة عظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا أعظم فتنة على وجه الأرض فتنة الدجال، وبعد كده يقول لنا ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الشرك الخفي. الشرك الخفي، شرك خفي، شرك وخفي. يعني إيه يا رسول الله شرك خفي؟ قال أن يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الناس إليه، لما يرى من نظر الناس إليه. يا رب سلم يا رب. أكن الفتنة دي عظيمة. النفوس دايما بتحب المدح، فممكن في بعض الأوقات تستغل الطاعة والعبادة في حاجة معينة علشان الناس تمدحها. فالنبي سماها شرك خفي، ودي المصيبة الكبيرة. إن الإنسان يتصدق شرك خفي علشان الناس. علشان كده النبي حذرنا وقال لنا إن خدوا بالكم أول ثلاثة تسعر بهم النار يوم القيامة هم دول. أول ثلاثة تسعر بهم النار مش الزناة ولا اللي بيسرقوا ولا القتلة ولا اللي كانوا بيشربوا خمر، مش دول خالص. أول ثلاثة تسعر بهم النار عندهم ذنب واحد، الذنب ده اسمه رياء. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا أول ثلاثة تسعر بهم النار يوم القيامة عالم، كان بيعلم الناس فيأتي الله به فيعرفه نعمه فيعرفها فما عملت فيها، فيقول أي رب علمت فيك العلم وقرأت فيك القرآن وأقرأته، قال كذبت ولكنك علمت ليقال عالم وقد قيل، خدتها في الدنيا فأمر به فسحب على وجهه ثم ألقى في النار. والمجاهد الذي جاهد في سبيل الله حتى استشهد ضحى بنفسه وضحى بحياته وضحى بعمره، ليه؟ علشان الناس تقول عليه شجاع، والناس بالفعل قالت عليه شجاع، وكانت النتيجة فأمر به فسحب على وجهه ثم ألقى في النار. التالت بقى أمره عجيب، ورجل كريم عنده مال فلوس كتير جدا، فأتى الله به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال أي رب ما تركت من باب تحب أن ينفق فيه إلا وأنفقت. ما فيش باب من أبواب الخير أنت تحبه إلا وأنا أنفقت فيه. بنى مساجد بنيت، أيتام كفلت، سعي على أرمال ومسكين فعلت، مرضى عملت، زواج زوجت الفقراء عملت، شنط الفقراء والمساكين عملت، ديون سددت، عملت كل حاجة يا رب. فيقول الله ولكنك فعلت ليقال كريم وليقال جواد وقد قيل، فأمر به فسحب على وجهه ثم ألقى في النار. إخواننا صعب قوي، الناس دي تعبت جدا في الدنيا ومع ذلك عملها ضاع. عارفين ليه؟ لأن ربنا عز وجل غني، غني إن حد في يوم من الأيام يشرك مع الله أحد. يقول أبو هريرة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، يقول الله عز وجل أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. صعب قوي إخواننا والله، بل من أصعب الأمور المتعلقة بالمرائي اللي عمل أعمال يرائي بها الناس. إن يوم القيامة قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به، خدوا بالكم من اللي جاي دي، وفضحه على رؤوس الخلائق يوم القيامة. اللي سمع في الدنيا كان بيعمل عمل عشان الناس تسمع إن هو عمل، يوم القيامة ربنا يسمع على رؤوس الأشهاد الناس دي كانت بترائي في الدنيا. ومن يرائي يرائي الله به. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث خطير، قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به ومن يرائي يرائي الله به. وفي حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله سبحانه وتعالى لهؤلاء يوم القيامة اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا. مش أنت كنت في الدنيا عايز إن فلان ده يتكلم عليك وفلانة دي تتكلم عليك وفلان ده يقول عليك كذا، خلاص روحوا لهم فانظروا هل يعطون لكم أجرا. روحوا للناس اللي أنتم كنتم تراؤون في الدنيا واطلبوا منهم الأجر. عشان كده بقول لكم خد بالكم من الرياء، لأن الرياء مرض وداء شديد. الإنسان الجديد اللي احنا عايزينه هينزع من قلبه الرياء. في أثار قبيحة جدا بتترتب على الرياء. واحد، ان الانسان بيحرم من الهدايه والتوفيق. اللي كان بيصلي الصلاه هدايه، اللي كان بيقرا القران القران هدايه، اللي كان بيطيع ربنا الطاعه هدايه، ولكن المرائي بيتحرم من الهدايه والتوفيق، لان ثمره العباده تاخدها لو مخلص، تروح منك لو انت مش مخلص. اثنين، من اثار الرياء القبيحه على النفس ضيق واضطراب نفسي بيصيب هذا الانسان المرائي، لانه نفسه يعمل حاجه لوجه الله ونفسه دايما بتقول له اعملها علشان الناس، فتلاقي دايما في نزاع واضطراب نفسي داخلي عنده. ثلاثة، نزع الهيبة من قلوب الناس. سبحان الله، شاء الله عز وجل أنه يضع قانون أن ما من عبد يسر سريرة إلا ويظهرها الله سبحانه وتعالى. حد زمان بيقول: قلت في نفسي والله لأصلين عند بيت الله الحرام صلاة يتحدث بها الناس. بيقول وقفت عند بيت الله الحرام الله أكبر وبدأت أظهر الخشوع ومش عارف إيه، فوالله ما مر علي أحد إلا وهو يقول: انظروا لهذا المرائي، بصوا للمرائي ده، ده قانون لربنا في الكون، ان اللي بيرائي سبحان الله ربنا بيقذف في قلوب الناس ان الانسان ده مرائي. أربعة، بيعرض عنه الناس. خمسة، يبطل عمله، يبطل عمله، لان الاخلاص شرط لقبول العمل. ستة، العذاب الشديد في الاخرة، العذاب الشديد في الاخرة او من تصعر به النار يوم القيامة. يعني علشان كده بقول لكم، سبعة، الفضيحة على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. دي كلها أثار الرياء، إنه أفضح على رؤوس الخلائق يوم القيامة. إزاي نعالج الرياء؟ إزاي نعالج الرياء؟ واحد، اللي ربنا ابتلى بهذا المرض، واحد، تذكر دايما العواقب بتاعت الرياء، الفضيحة من القيامة لما ربنا يفضح لهذا الإنسان على رؤوس الأشهاد، تذكر إن ده أول واحد تصعر به النار يوم القيامة، تذكر إنه تعب في الدنيا وعمله حبط. أدي واحدة. اتنين، عايزك تتعرف على ربنا أكتر وأكتر، حاول بقدر المستطاع تقرأ كتاب عن أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، اسم الله العليم، اسم الله البصير، اسم الله الخبير، الخبير اللي يعرف خبايا النفوس، يعرف ما يخبئه الإنسان، اعرف يقينا هذا الأمر. ثلاثة، اعرف قوانين الله سبحانه وتعالى في الآخرة، أن الله يقول: يوم تبلى السرائر، كل حاجة كانت في السر لابد أن هي تظهر. أربعة، رافق دايما ذوي المسؤولية في المحاسبة، الناس اللي دايما بتحاسب نفسها على كل صغيرة وكل كبيرة، على سكناتها، على أفعالها، حاول دايما تصاحب هؤلاء. ستة، داوم دايما النظر في النصوص المرغبة في الإخلاص والمحذرة من الرياء، حاول دايما تراجع كتاب صحيح الترغيب والترهيب، باب الإخلاص وباب الرياء، حاول دايما تقعد دايما مع شيخ من المشايخ يذكرك دايما بفضل الإخلاص وعاقبة الرياء في الدنيا وفي الآخرة. سبعة، حاسب نفسك أول بأول، حاسب نفسك أول بأول، حاسب نايما نفسك على العمل قبل العمل، أنا بعمل العمل ده ليه؟ وحاسب نفسك بعد العمل، يا ترى العمل ده أنا كنت ببتغي بيه وجه الله ولا لأ؟ تسعة، خليك دايما دائم اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى بهذا الدعاء اللي عايزك ما تنسهوش. النبي صلى الله عليه وسلم خطب في الناس ذات يوم فقال: أيها الناس، اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. فقال له رجل: يا رسول الله، وكيف نتقي هذا الشرك؟ إزاي نتقي يا رسول الله؟ إزاي نتقي الرياء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا، ده بقى الحفظ بتاعنا النهاردة، قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. يا رب، إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. حاول دايما اجتهد في هذه الأصول التسعة أكثر من هذا الدعاء، ادعي دايما أن ربنا سبحانه وتعالى يرزقك الإخلاص بإذن الله، ربنا ينجيك من هذا المرض وتكون إنسان جديد، قلبك مليان إخلاص وبعيد غاية البعد عن الرياء. جزاكم الله خيرا، هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.